ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، كم يؤلم قلبي ويوجع فؤادي أن أرى بني الإسلام في كل أرض يهانون، وأن نرى ديننا وأن نرى شريعتنا وأن نرى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيب أصحابها من الوهن ما يصيبهم، ومن الوجع ما يصيبهم، ومن الذلة ما يصيبهم. ونحن على مر التاريخ والقرون والعصور ما عرفنا إلا أعزة، وما دون التاريخ عنا إلا سؤددا وشرفا، وما كتبت الصفحات ولا دونت المجلدات ولا تحدث الشعراء ولا الكتاب ولا الفصحاء ولا البلغاء عن أمة الإسلام إلا بكل فخر. ترى رجلا مسلما يشرئب برأسه، يرفع رأسه وعنقه فخرا وعزة. واليوم ربما كان كثير من أهل الإسلام يعانون ذلة لا دواء لها ولا علاج لها. ترى ما الذي أوصلنا إلى ذلك؟ ولو حدثتنا يا شيخنا اليوم عن بعض أسباب العزة التي يمكن أن نسترد بها شرفنا وسؤددنا كما كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كثيرا من أسباب هواننا يعود إلى ذواتنا، إلى دواخلنا، إلى قلوبنا، إلى عجز أفئدتنا أن تفقه شريعة الله وأن تعتز بدين الله وأن نرفع رأسا بذلك الدين ونفخر به ونشرف. إن كثيرا من هواننا الذي نحن فيه مرجعه أننا لا نحب ديننا، لا نريد أن نطبق شريعتنا، لا نرغب أن نكون أمة قائدة رائدة، فقد ركننا إلى الدنيا والدعة. وهذا كان أخوف ما يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان هذا أخوف ما يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي كان يخافه رسول الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرحم قلبه وما أعظم رؤيته وما أجل فقهه صلى الله عليه وسلم، وهو يعظ رجالا ونساء وأمة يدرك أنهم ستمر بهم سنون عجاب وستأتي عليهم سنوات خداعات، وسيبتلى الرجال والنساء وستمتحن أمم ودول ومجتمعات، حتى إن أهل الإسلام ليهانون فيؤذون فيؤذون ويطردون ويعذبون، ويهان كل من يتلفظ بالشهادتين، وما يجد أحدا وما يجد ناصرا له ولا معينا إلا ربه جل وعلا. إن من أعظم أسباب عزتنا إقامة الشريعة في قلوبنا ونفوسنا، طاعة الله سبحانه وتعالى التي لما تخلينا عن كونها شرف ولما تخلينا عن كونها عزة أصابنا من الوهن ما أصابنا، حتى إن بعض الناس صار يشتكي يقول: ما لقلبي صار يهرب من الطاعة يا شيخ، ما لفؤادي صار لا يرتاح للقرآن أصلا، ما لي أصبحت أرى قدمي تتثاقل عن المسجد، ما الذي أصاب عقلي وفكري حتى أصبحت لا أشتاق أن أقرأ قصة عن النبي أو أقرأ حكاية عن الصحابة، ما الذي شغلني فصارت السوشيال ميديا وصارت وسائل التواصل وصارت الدنيا والطعام والشراب وتنمية المنزل والأسرة صارت أغلى عندي من ديني وعقيدتي. في زمن كان يختلف عن زمن سابق كان الناس يتسابقون أيهم يدرك الصف الأول، ليس المسجد فحسب بل الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول والفجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة عليه لاستهموا عليه. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يتسابقون إلى الصف الأول. وإذا أردت أن تعود لأمتك عزها ومجدها فانظر إلى نفسك وسويداء قلبك، وما شأن الدين فيه وما شأن العبادة فيه. أن تحكي لشبابنا اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بسورة البقرة والنساء وآل عمران زهاء ستة أجزاء، يتعجبون، يشدون شعر رؤوسهم، يستغربون، وربما قضوا مثل هذه الساعات أو زهاءها على شاشة أو تلفاز أو مقهى أو ملعب، حتى لا يفصلهم إلا شروق الشمس أو أذان الفجر. ما الذي أصاب قوما إذا ما حدثناهم أن رجلا أبى أن يشرب مسكرا حتى تقطع قدمه من الآكلة التي أصابتها ومن السرطان الذي دب في جسمه، فقال: لا تقطعوا قدمي ولا تسقوني مسكرا، بل دعوني حتى ألج في صلاتي، حتى أدخل في الصلاة، ولما يا جماعة أدخل في الصلاة وأكبر شأنكم حينها. يا رباه، أي قلب قلب ذلك الرجل الذي تذهله الصلاة حتى عن نفسه، التي تجعله الصلاة ينسى جوارحه، الذي يجعله موعده مع ربه وخالقه ينسى الدنيا. فقيل له: كانت لك ذرية، فرمح الفرس بحافرها إحدى بنيك. قال: سبحان الله، أعطاني أربعة، فلما أجزع إن أخذ مني واحدا. ولما صحى وقام من تلك العملية ورأى قدمه مبتورة، حوقل واسترجع وحمد الله. إن أقواما تنقص الأموال في جيوبهم ليصيبهم من حالات الاكتئاب والوجع والرغبة في زيارات عيادات الأطباء وأخذ الأدوية والعقاقير النفسية من أجل أن جيوبهم نقصت أموالها. كيف بهم وقد نقص الدين في قلوبهم وأفئدتهم؟ كيف بهم وهم لا يحركون ساكنا اليوم تجاه الدولة الهندوسية البوذية التي تقتل وتؤذي وتهدم وتحرق على مرأى من العالم ولا أحد يتكلم؟ كيف بهم ولا يصيب قلوبهم وجع، حتى وجع لا يجدونه في القلب؟ ما الذي حصل يا جماعة؟ هل غزينا بطعام غير الذي كانوا يأكلونه سابقا؟ هل تنفسنا أكسجينا وهواء غير الذي تنفسوه سابقا؟ هل عشنا فوق كوكب أو أرض غير التي عاشوا فيها؟ إننا ما زلنا نتلمس آثارهم. هنا جلس رسول الله، وهنا بات رسول الله، وهنا جر بلال، وهنا وقف عبد الله بن مكتوم يؤذن، وهنا صعد فلان ليدفع الصدقة، وهنا كانت أحد وبدر والخندق. إننا ما زلنا نتلمس آثارهم، ومع ذلك فقدنا بريق ذلك العز، وفقدنا نخوة وشرف ذلك السؤدد، وأصبحنا نشتكي من أنفسنا وأحوالنا وتاريخنا. حتى إذا ما عدنا إلى طاعة الله، حتى إذا ما رجعنا إلى كتاب ربنا، حتى إذا ما صارت نفوسنا تشتاق إلى لحظة الإمساك بالمصحف كشوقها إلى متابعة مباراة أو فريق محبوب، حتى إذا ما صارت نفوسنا تشتاق أن يجن الظلام ويهدأ الناس وتنطفئ الأضواء وتغفو العيون فيخلو كل حبيب بحبيبه، تقف أقدام أقوام يعرفون أن سؤددهم وشرفهم أن يقفوا بين يدي الله. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا نفقد من نخوتنا وعزتنا وسؤددنا على قدر ما نفقد من ديننا وعقيدتنا. والله جل وعلا قد وعد وتكفل في كتابه أن أهل الإيمان والعمل الصالح يعطون من التوفيق والتمكين والنصر والأمان ما لا تستطيعه قوة عظمى على الأرض أن تذلله أو تسخره أو تيسره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليعبدونني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا شيخ، أنت تكرر الكلام الذي نعرفه وتقول العبارات التي نألفها وهذا شيء معروف، لما تعيده علينا؟ نريد جديدا. أصبحنا كالطبيب الذي يأتيه المريض بنفس البلية والبلاء والداء فيقول الطبيب: ألم أخبرك أن الدواء هنا؟ ألم أعلمك أن تأخذ الدواء في مواعيده؟ لما فرطت وقصرت؟ تحتاج إعادة كرسي المضاد الحيوي مرة أخرى، وتحتاج إعادة النظر في نفسك مرة أخرى، وتحتاج ترتيب طعامك وشرابك ونومك مرة أخرى، وإلا ستظل مريضا. أصبحنا نعاني نحن أنفسنا دعاة وصالحين وأخيارا أننا نرى أمام عيوننا دواءنا ولا نستطيع تناوله، أننا نرى أمام عيوننا شفاءنا ولا نستطيع أخذه، وذلك من الوهن الذي خوفنا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما ينادي الضيف مضيفيه فيقول لهم: تعالوا إلى طعامكم، كما يدعو أهل البيت وأهل الدار ضيوفهم إلى مائدة الطعام، يجتمع الناس علينا من كل حدب وصوب، يناقشون قصة الغاز والبترول وأمان أوروبا والعالم، وكأن الشرق الأوسط غير موجود على الخريطة أصلا. هم لا يعبؤون بك، لا يلتفتون إليك، لا يعرفون وزنك ولا قدرك، لأنك أنزلت من قدر نفسك، لأنك قللت من شأن أمتك ودينك، لذلك لا يرونك أمامهم أبدا. فكل صفقاتهم وأمنياتهم وأحلامهم، كيف يعيشون 10 سنين أخرى؟ كيف يعيشون 20 سنة قادمة؟ كيف يعيشون 40 سنة قادمة؟ أما بلاد المسلمين فلتهوي ولتسقط ولتحترق، وأنت تبحث كيف يمكن أن تكون عزيزا؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة؟ وكأن النخوة العربية في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجبت لحظة: يا رسول الله، بعد أن انتصرنا في بدر، يا رسول الله، بعد أن انتصرنا في الأحد أحد والأحزاب والخندق، بعدما رجعنا ظافرين من حنين وفتح مكة، بعدما دانت لنا الروم وفارس، يمكن أن تتداعى علينا الأمم؟ ليه؟ حنكون قلة؟ عدد الناس سيموتون أكثرهم فيكونون قليل. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أرأيت ذلك الزبد وتلك الأمواج المتلاطمة التي تأتي على ظهر السير، لا تنتفع بها مزرعة ولا يأخذ بها أرض ولا ترتوي منها دواب، بل تجمع الحشرات والأوبئة والأوراق والأكياس والطوام والقادورات، فيحتاج المزارع بعد ذلك السير أن يرفع الأذى حتى تشرب الأرض ماء نقيا صافيا، ولكنكم غتاء كغتاء السير. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. الأعداء لا يهابون يا جماعة. 2 مليار 2 مليار 2 مليار مسلم لا وجود لهم. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أن نحب دنيانا بتفاصيلها، بمتعها، بلذاتها، طعامها وشرابها، نسائها وغلمانها، قصورها ومزارعها، بساتينها، ثمارها، سياراتها وطياراتها، كل ما فيها، أن نحبها فنركن إليها، ونكره أن نقدم أنفسنا وأرواحنا لربنا، ونكره أن نقدم هذه الدماء لخالقها، ونكره أن نقدم هذه النفوس للذي كبرها ونماها وغذاها فصارت تنبض حياة. نعم، نكره وكراهية الموت. أن نحب هذه الدنيا ونكره أن نموت لأجل ديننا وعقيدتنا، فتلك علامة خور وضعف حذرنا منها وخوفنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نتخلص منها حتى نرجع إلى ديننا وطاعاتنا. طيب يا شيخ، إذا كان هذا هو العلاج البسيط، ماذا أفعل؟ أغير جدولي؟ أغير حياتي؟ أغير مواعيد استيقاظي ونومي؟ أغير أولوياتي؟ أضع مذكرة في هاتفي لوردي من القرآن؟ أبحث عن صحبة تعينني على ذكر الله والمسجد، أفكر كيف أضع مجتمعا يجمعني مع ثلة وأصدقاء وصالحين يقومونني ويصلحونني، أم أعيش وحيدا؟ إنك لن تستطيع أن تواصل الطريق وحدك، وإلا لما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لن تستطيع أن تسير في الطريق وحدك، فالأشواك كثيرة والعقبات عديدة، والمطبات التي أمامك لا تتجاوزها بوحدك، ولا بنفسك ولا بسيارتك ولا بقدرتك ولا بشبابك وفطنتك وذكائك، تحتاج عونا وسندا، وتحتاج قبل ذلك كله أن توقن أن النجاة كل النجاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني لأتعجب كثيرا من أقوام رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا الوحي وعاينوه بأنفسهم، وقد كان أحدهم يملك فدادين المزارع وملايين الأموال وآلاف الرؤوس من البهائم والشياه والأبقار والجواميس والإبل، ولما جاء الإسلام روضه ورباه وعلمه أنه في لحظة يقدر أن يترك كل هذا لأجل الله جل وعلا، أن يهجر كل ذلك لأجل الله جل وعلا. أهاجر معك يا رسول الله وأترك مكة، أرضي وبيوتي ومزارعي وناسي وعزوتي وقبيلتي، أترك كل شيء يا رسول الله وأطلع معك بثيابي؟ نعم، لأنه لم يتحقق إسلامه إلا بذلك، أن تتخلص من الدنيا فتضعها تحت قدمك. حتى إذا ما جاء صهيب الرومي وجعل يتاجر وصار له دكانه الكبير في مكة، وعرف بصدقه وأمانته حتى إن القرشيين لا يغارون منه، جمع المال وكنز الثورة وصارت له المكانة، فلما استقر دينه في قلبه أخذ أمواله فخبأها وحفر لها في مكان في صحراء قرب شجرة وغطاها، وما أخذ إلا زاده وشرابه وسقاءه ووضعه على عاتقه ومضى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطن القرشيون: يا صهيب، جئتنا صعلوكا فقيرا، تخرج الآن ومعك أموالنا وكنوزنا بعدما جمعت هذه الثروة؟ وهنا ببساطة المعادلة عند صهيب: إما آخرة وإما دنيا، أو إن أعطيتكم مالي تتركوني؟ وهنا في أذهانهم تدور أسئلة: أمجنون هذا حتى يعرض ماله؟ هذا الذي جاءنا فقيرا وحيدا صعلوكا صار الآن تاجرا، بل صار رأس تجار مكة كلها، الآن سيضحي بماله؟ لا بد أنها مراوغة، لا شك أنها أسلوب من أساليب نقاش الروم. لعله كان: قالوا مالك كله؟ قال: نعم مالي كله. قالوا: كل ما جمعته يا صهيب؟ قال: كل ما كنزته أعطيكم إياه وتخلوا سبيلي. قالوا: نعم. والعرب في تلك الأثناء يلتزمون بشرف الكلمة، فإذا قالوا سنخلي سبيلك سيخلون سبيله. قال: فإنما لي فيه موضع كذا وكذا في أرض كذا وكذا قرب شجرة كذا وكذا، حتى إذا ما أرسلوا فرسانهم نبشوا الأرض وأخرجوا ثروته كلها، قالوا: هذا مال كثير، فخلوا سبيله. ويمضي صهيب في الصحراء وحيدا، لا أحد يذكر خطوات قدمه، ولا شيء من دواب الأرض أو هوامها. يألف أن رجلا عاديا كان يحمل كسر خبز أو تمرات أو سقاء ماء يمكن أن يصنع تاريخا يدون لأناس يذكرون سيرته على المنابر، ويتحفون غلمانهم وأبناءهم بقصصه في المحافل. ما كان يعرف ذلك أبدا صهيب، حتى إذا ما جاء على مشارف المدينة كان خير الناس وأبر الناس وأعظم الناس وأكرم الناس في انتظار صهيب رضي الله عنه وصلى الله على النبي محمد، يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إن رجلا يترك الدنيا كلها تحت قدمه ولا يفكر إلا في دينه، لهذا لوحده كاف أن يدون تاريخ عز وسؤدد وشرف. وهذا ما يحتاجه رجال اليوم، أن يدركوا أن دينهم وعقيدتهم هي مصدر العز الأول والأوحد، وأن توحيد خالقهم وإخراج الدنيا من قلوبهم سبب انتصارهم على أعدائهم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن من أسباب العزة أيها المؤمنون، من أسباب رجوع سؤدد أمة الإسلام، من أسباب ارتفاع أمة الإسلام على غيرها من الأمم، الرجوع إلى علم حقيقي ينور قلوبها وعقول أبنائها، الرجوع إلى علم شرعي يوازي علوم الدنيا التي ننفق عليها ملايين ومليارات اليوم. إن كثيرا منا يحرص على حصول ذريته وأولاده على شهادة، إنه يريد شهادة من الجامعة الفلانية، ومركزا مرموقا من الجامعة الفلانية، وزيادة على ذلك بحثا آخر أنال به الرسالة العلانية، ظنا منه أن هذا سبب رفعته، وإن كان هذا سبب دنيوي، إلا أنه لا وزن له ولا قيمة بدون علم شرعي يقود العبد إلى الله جل وعلا. ألم تقرأ عيوننا في كتاب ربنا قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ألم تقرأ عيوننا هذه الآية فأخبرنا أن رفعتنا إنما تكون بعلم نؤتاه؟ ألم تسمع آذاننا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ألم تسمع آذاننا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ كثيرا ما يؤلمني أن أرى رجلا قد وصل مكانة عالية في المجتمع، لكنه لا يحسن نطق آية من كتاب الله، ولو سألته عن معنى آية أو حديث لتردد وتلعثم، ثم يفاجئك بأن تكون إجابته نابعة من ثقافة أو جمل أو مسلسل أو طريقة كان قد ألفها، أو مقولة تعلمها من جد أو من شيخ أو إمام. وما هكذا يا إخواني ينال العز، وما هكذا ينال الشرف والسؤدد، إنما بالعلم الشرعي الذي يقوم حياتنا وقلوبنا وأبناءنا وبناتنا، العلم الذي يجعلنا اليوم لا نتعجب من شباب يستغربون من تحريم الاختلاط، العلم الذي يجعلنا اليوم لا نتعجب من شباب يتعجبون من منعنا للشذوذ ومحاربتنا له، وهو أمر يخالف الفطرة. ومع ذلك بعض الناس المتعلمين اليوم يقولون: يا جماعة اتركوهم، ما لنا وما لهم، مسألة الشذوذ، اختلاف في الهرمونات وفي الإدراك، وهذا مريض ويحتاج رعاية. هذا يحتاج سيف يا حبيبي، هذا يحتاج ضرب وجلد، هذا يحتاج تقويم علمي لم نبدأه مع أولادنا وبناتنا، فنصدم بعد عشرات السنين أن مجتمعا صار يألف المنكرات ويحبها، يدعو إليها، بل ويحارب من يقف ضد هذه المنكرات والموبقات؟ العلم الذي ينجينا الله به، العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لو قلت لك أن والدتك تمشي أمامك تمهد لك الطريق، تسويه، تعدله، فلا تتعثر، ولا يقف في أنف طريقك عقبة واحدة ولا مطب واحد، كيف بك ولو أدركت أن الملائكة تدلل طريقك بأجنحتها، تسوي لك الطريق بأجنحتها رضا بما يصنع؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كم يوجعني سؤال شاب قد تجاوز الثانية من الجامعة أو الكلية وهو يسألني عن مسألة يسيرة في الطهارة أو في الوضوء: يا بني، أوصلت العشرين من عمرك ولم تحسن وضوء رسول الله؟ يا ولدي، أوصلت العشرين من عمرك ولم تصلي صلاة رسول الله؟ يا بني، أوصلت العشرين من عمرك وصرت مؤهلا أن تتزوج وتنجب وأنت لا تحسن الغسل من الجنابة؟ أي علم حجته؟ أي فهم نلته؟ أي معرفة حصلت عليها وأنت أبعد ما تكون عن حياة معلمك الأول وقائدك الأول ومربيك الأول ومدرسك الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كثير من العلمانيين يقولون: لم تغرقون في تعظيم رسول الله وتبجيل رسول الله وحكاية القصص والسنن، وأصبحتم تشددون وتضيقون على الناس وتغيرون حياتهم؟ يا جماعة، كل ما نطلبه أن نعيش كما عاش رسول الله، كل ما نرجو أن نأكل كما أكل رسول الله، وأن نضطجع كما اضطجع رسول الله، وأن نعامل جيراننا كما عامل رسول الله، وأن نعامل أعداءنا كما عامل رسول الله، وأن نفقه حياتنا كما فقهها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا العلم والله ترتفع الأمة إلى أعلى الدرجات، وبهذا العلم والله نحوز أعلى المراتب. لن أحدثكم عن علماء المسلمين السابقين الذين أصلوا في علوم شتى من كيمياء وهندسة وجبر وفنون صناعة وتجارة وعمارة، لن أحدثكم عن ذلك، فقد مللنا من كثرة الحديث عنهم. نعرفهم، نحفظ أسماءهم، نعرف إنجازاتهم، ندور أخبارهم، نعرف تواريخ ميلادهم ووفياتهم، لكن نحن أين نحن من العلم الذي يرفعنا الله به كما رفعت أسماؤهم؟ وإنك لا تتعجب أن يذكر اسم الشافعي في هارفرد، وإنك لا تتعجب أن يذكر اسم أبي الحسن الهيثم في جامعات أوروبا، وإنك لا تتعجب أن يكون ذكر أول تأصيل مسائل الهندسة والجبر لعلماء مسلمين من الأندلس. هذا ما يذكر عندنا ولا يتحدث به، حتى صار أبناؤنا لا يألفون إلا لاعب الكرة ومقدم الأفلام والمسلسلات، ونسوا أن أمة سابقة ارتقت أعلى مراتب المجد لما تعلمت علم الكتاب والسنة. ومن أسباب العز والمجد يا إخواني أن ندرك قيمة الأخوة الإيمانية وعظمة اللحمة الإسلامية التي امتن الله بها على عباده، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان من جعل هذا الدين رابطا عظيما قويا نجانا به ربنا من النار بتلك الأخوة الإيمانية. أذكر أنني كنت في مطار برشلونة، كان وقت صلاة العصر، الطائرة تقلع إلى القاهرة، تفوتني الصلاة ولا أعرف القبلة، وليس في هاتفي إنترنت، ولا أدري ماذا أصنع، لا أجيد الإسبانية ولا أتقن الإنجليزية، وحتى لغة الإشارة الصم والبكم لا أعرفه. يا ربي ماذا معي إلا أن أبحث عن باب الأخوة الإيمانية الذي به يمكن أن أؤدي فريضة الله، ولعل الله أن يهديني. مررت على الناس أنظر في وجوههم، أتفحص ملامحهم، حتى وجدت بائعة في أحد المحلات في المطار كأن سحنتها عربية. ألقيت السلام فردت بلغة عربية واضحة: عربية أنت؟ قالت نعم. قلت الله أكبر، وكأنني حصلت على كنز، أريد أن أعرف القبلة وأريد أن أصلي وأنا لا أعرف القبلة. قالت الحمد لله، أنا للتو أديت صلاة العصر، خذ سجادتي ومصليتي القبلة في ذلك الاتجاه، اذهب بعيدا عن الكراسي وصلي. أخذت هذه السجادة، اتجهت إلى القبلة، صليت ركعتين كأنها أنفس وأغلى ركعتين في حياتي، لا زلت أذكرها. انتهيت من الصلاة لأجد حولي أفرادا وآحادا وعشرات كانوا يصورون رجلا يقوم يصلي يركع ويسجد في مطار برشلونة في وقت لا يؤدي أحد فيه الصلاة في ذلك المكان. وحينها أسرعت أقول للناس، أشير إليهم: انتظروني، لأنني وجدت أنني لا أملك علما أستطيع أن أقدمه. لكنني جئت إلى تلك الفتاة أقول لها: قدمي لهم ولو شيئا من ديننا، ولو شيئا يسيرا. ماذا أقول يا شيخ؟ قلت: تجيدين الإسبانية؟ قالت نعم. تكلمي معهم، قولي إن هذا الذي كان يؤديه أعظم عبادة عند أهل الإسلام وأعظم موعد عند أهل الإسلام، إنه موعدنا مع رب الأرض والسماء، لا نتركه حتى وإن كنا في طائراتنا أو فوق مواصلاتنا أو في سفرنا أو حتى ونحن مرضى على أسرتنا البيضاء، إننا لا نترك الصلاة أبدا. وحينها رأيت ابتسامة رضا على الوجوه ورؤوسا تهتز، وأدركت كم هي عظيمة شريعتنا يوم أن جعلت الأخوة الإيمانية واللحمة رابطا أن نتواصل حتى في غربتنا. نحن لا نعرف بعضنا، لكن يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحتاج أن نحيي هذه الروابط، نحتاج أن نذكيها في نفوس أبنائنا وبناتنا، أن يتعلموا ليست رابطة تشجيع الكرة ولا رابطة ائتلاف سياسية ولا رابطة اجتماع في عرق أو قبيلة أو لون، لا يجمعنا إلا رابطة دين. ليتعلم هذا أبناؤنا وصغارنا وبناتنا حتى لا يتعجبوا: لماذا يا أبي تبكي في الليل على حال المسلمين في ميانمار؟ لماذا تحزن على حال المسلمين في الهند وكشمير؟ لماذا تتألم لحال المسلمين الذين حوصروا في أوكرانيا أو قتلوا من جراء القصف الروسي؟ لماذا تبكي وتتوجع على مسلم لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا عائلته ولا لونه ولا عمره ولا تجارته ولا ما يملكه؟ إنما تعرف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا سر قوة أهل الإسلام يا إخواني، وهذا سر عظمة هذا الدين، أن تجد أناسا من أجناس شتى وألوان وأشكال شتى ولغات مختلفة، إذا ما كبر الإمام للصلاة تراصت صفوفهم في أقل من ثوان معدودة، وكأنهم يدركون أن موعدهم مع الله أعظم موعد. ينسون الخلافات، ينسون المال والتجارة، ينسون القرابة، ينسون كل شيء، ليصف الأسود بجوار الأبيض والأصفر والأحمر أقدامهم، يكررون نفس السورة ويقرؤون نفس الآية، وتدمع عيونهم عند نفس القصة، وتلهج ألسنتهم بالدعاء، وترتفع أكفهم لنفس الخالق. فيا عزة دينهم ويا سؤددهم ويا شرفهم، إنها إضاءات على الطريق. ونحن نرى أننا في أسبوعنا الذي انصرم رأينا من ذل الإسلام وهوان أهله ما رأينا، إنها إشارات على الطريق لعلنا نعود أدراجنا ونذكر أنفسنا بديننا وشريعة نبينا وندرك أن تمسكنا بسنتنا أعظم ما نحوزه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، نسألك أن تجعلنا ممن يعزون هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن يرفعون لواء الإسلام. اللهم اجعلنا أهل عز وشرف وسؤدد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى. اللهم مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في أرض الشام وسوريا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يسر الحج والعمرة لكل مشتاق. اللهم اكشف عنا الأدواء والأوجاع والأمراض. اللهم خذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن يحشرون في زمرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويشربون من كفه ويده شربة لا يظمأون بعدها أبدا. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.